الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. تقدموا جزاكم الله خيرا. كما علمتم فإنه منذ يوم الأربعاء الماضي دخلت أيام مباركة وهي أيام العشر. وقد ذكر كثير من أهل التفسير أن قوله عز وجل وليال عشر هي هذه الأيام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة منها ما هو في البخاري وفي غيره أنه قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أيام العشر. وقد كان السلف الصالح يجتهدون في هذه العشر اجتهادا كبيرا فكانوا يصومون هذه الأيام وكانوا يكثرون من الصلاة والصدقة وقراءة القرآن يعني في هذه الأيام، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولحثه على العمل الصالح في هذا الحديث العظيم. فالحمد لله دخلت هذه الأيام علينا، فالمسلم يحرص فيها على عمل الخير، وأحسن ما يتقرب به المسلم إلى ربه الصيام والصدقة، وخصوصا يوم عرفة. ففي هذه الأيام يوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال إني أحتسب على الله، يقول صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة القادمة أو المقبلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني صوم يوم عرفة والذي سيوافق إن شاء الله يوم الخميس 26 من هذا الشهر، صيام ذلك اليوم وهو الخميس يعني يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة. ولكن أهل العلم قالوا أن تكفير الذنوب يكون تكفير الذنوب الصغيرة وليست كل الذنوب، لأن الكبائر تجب فيها التوبة كما نص على ذلك أهل العلم. يعني من كان واقعا في كبيرة من الكبائر يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يكفيه صيام يوم عرفة، فصيام يوم عرفة يكفر الصغائر من الذنوب، لكن الكبائر كالزنا وشرب الخمر والكذب والغيبة والنميمة والربا وغير ذلك من الموبقات ومن الكبائر يجب فيها التوبة. وكذلك في هذه الأيام يستحب التكبير والتهليل والتسبيح كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير البخاري أنه قال أن من أحب الأعمال الله في هذه الأيام أن يسبح ويهلل المسلم ويكبر، يعني التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام. وهذه سنة يعني مهجورة، سنة مهجورة، يعني على أحسن الأحوال الناس يكبرون أيام العيد أيام العيد، لكن إذا دخلت العصر لا تسمع تكبيرا ولا تسمع تسبيحا ولا تحميدا ولا تهليلا لله عز وجل. كذلك في هذا اليوم، في هذه الأيام يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الحج الأكبر. هذا اليوم هو أفضل الأيام عند الله عز وجل كما جاء في الحديث. أفضل الأيام عند الله هو يوم النحر، لأن فيه شعيرة من أفضل الشعائر، وهي شعيرة صلاة العيد، وكذلك فيه الذبح لله عز وجل، أن يذبح لله عز وجل في هذا اليوم. ويسن الذبح يعني في يوم العيد بعد الصلاة، لأن الذي ذبح قبل الصلاة يعني لا يقبل منه، فإنما هو لحم قدمه لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، يعني فصل أولا صل وبعد ذلك انحر اذبح، فصل لربك وانحر. فمن ذبح أو ضحى قبل العيد، قبل صلاة العيد، هذا لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهذه السنة، وهذا هو الذي يريده الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن في ذلك اليوم واجب على كل مسلم استطاع أو وجد تكلفة الضحية أن يضحي، واجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من وجد سعة، يعني من وجد سعة، من وجد يعني قدرة واستطاعة ولم يضحي، فلا يقربن مصلانا، لا يقرب، لا يأتي. هذا فيه زجر، فيه يعني يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا تأتي إلى الصلاة إذا لم تذبح، لا تأتي، لا تقرب المصلى. فهذا يؤخذ منه وجوب التضحية، وجوب الذبح يوم العيد لمن استطاع، ومن لم يستطع فلا حرج عليه في ذلك، فهو يكون ممن يرفع عنه هذا الحكم. كذلك كثير من الناس يعتقدون أن الذبح يكون يوم العيد فقط، ولكن الذبح والحمد لله يستمر إلى قبيل مغرب الثالث عشر، يعني يوم العيد هو العاشر، وبعده ثلاثة أيام كلها ذبح، كلها يجوز فيها الذبح، إلى اليوم الثالث عشر قبل صلاة المغرب، قبل الغروب، يعني يجوز أن يذبح المسلم ضحيته، لكن بعد ذلك انتهى. يعني عندك ثلاثة أيام يوم العيد وثلاثة أيام، يعني أربعة أيام كلها يجوز فيها الذبح، وهذا تخفيف، لأن قد لا يستطيع الإنسان أن يذبح في اليوم الأول أو في اليوم الثاني، فعنده الحمد لله ساعة، له ساعة من أمره في هذه القضية. من السنة أن يباشر المسلم ذبحه بيده، من السنة أن يباشر المسلم ذبح ضحيته بيده، أن يذبح بيده إن استطاع، لأنه للأسف أصبح كثير من الرجال لا يقدرون على الذبح للأسف، لكن من استطاع ذلك فعليه أن يذبح، فهذه السنة، أن يريق الدم لله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قضية يعني أن تذبح لله عز وجل من النسك، هذا يعني من العبادة، من العبادة. كذلك من ضحى بغنم، يعني بضحية من الغنم، أضحية من الغنم، يعني يجب أن يكون هذا الكبش على الأقل عنده سنة كاملة، يعني لا يجزي أن يضحي بكبش عنده ستة أشهر أو ثمانية أشهر، يجب أن يكون سنة كاملة. ومن ضحى ببقرة، وهذه يجوز فيها أن يعني تكفي لسبعة من الناس، البقرة والجمل يعني الإبل أو البقر، البقرة يجب أن يكون عندها سنتين على الأقل، والجمل 5 سنوات. يعني يحذر، يعني هذا الأمر مهم جدا. يذهب إنسان لكي يذبح فيسأل عن الكبش، يعني أكثر الناس يذبحون الأكباش، فيسأل على الأقل يكون سنة، هذا الكبش يكون سنة. كذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية لا تجزئ إذا كانت عوراء، عوراء أو عرجاء أو كثيرة، يكون عندها يعني كبش مكسور القدم أو شيء من هذا، مكسور عظمه فلا يجوز. أو تكون، أضاف بعض أهل العلم، أن تكون يعني نحيلة، أن تكون ضعيفة جدا، يعني هذه الذبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يعني أنت تقدم لله عز وجل، تقدم له أحسن ما تجد، فهذا يهدى لله عز وجل، فتقدم أحسن ما تستطيع. ولكن لو تقول أنا أمسك يعني أصغر كبش من هذا وأذبح لله، فهذا يكون سوء أدب مع الله عز وجل. طبعا من يستطيع، من يستطيع، وليس في ذلك فخر ولا بعض. لا تقول لك أنا متواضع، يعني لا أشتري كبش كبير، أنا متواضع، لا، ليس في ذلك تواضع، في هذا الأمر ليس فيه تواضع، هذا هدية تقدمها لله عز وجل، يجب أن تكون هذه الهدية وهذا الهدي يكون في مستوى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن ترى كبشا أقرنا يعني أملحا كبيرا جميلا فتذبحه لله عز وجل، هذا هو، هذه السنة. ولا تكون الأضحية مريضة كذلك، لا تكون مريضة. وكذلك يسن في الذبيحة أن تقسم على الفقراء، يعني ليس من حكمة الذبح لله عز وجل أن يذبح الإنسان ويدخر اللحم كله لنفسه وأولاده ولا يعطي الفقراء شيئا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل من ذبيحته إلا الكتف، الكتف فقط، وكل الذبيحة تقسم على الفقراء. هذا فيما يخص أيام عشر ذي الحجة، والأحكام في ذلك كثيرة والكلام كثير، لكن إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. في الجمعة الماضية بعد الجمعة جاء عندي أحد الأخوة فقال لي لماذا لم تتكلم عن كرة القدم، هو يقصد بذلك خيرا، لا يقصد أنني يعني سأتكلم عن كرة القدم من منظور كثير من الناس، لكن يقصد يعني أن أنبه على الأحكام الشرعية أو حكم الشرع في قضية كرة القدم. أنا قلت له والله العظيم لا أعرف هل هناك مباراة كرة القدم، لا، ما كنت أعرف صراحة. فقال لي لا، هناك يعني الآن مباراة كرة القدم ودوريات وكذا. فقلت والله ما كنت أعرف، لكن إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله يمكن أن أذكر حكم أهل العلم في ذلك. أولا، الكلام الذي سأقوله ليس كلامي، حتى لا يذهب يعني من يذهب ويقول إن الأخ سعيد يقول كذا وكذا، أنا لم أقول شيئا، ما أنا إلا ناقل، أنا أنقل كلام أهل العلم، فمن أراد أن يأخذ بكلام أهل العلم فبها ونعمت، ومن لم يرد فهذا شأنه، هذا شأنه. وأنا لم أكن أريد أن أتكلم في هذا الموضوع، لكن سأذكر لكم كلام أهل العلم في قضية كرة القدم والرياضة بصفة عامة. فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل لعب كرة القدم أو مشاهدة كرة القدم فهذا الأمر يعني من ناحية الشرعية فهو يجوز أم لا؟ تقدموا جزاكم الله خيرا ما استطعتم إلى ذلك السبيل. أولا، لنبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، حديث صحيح، وأظن أن أكثر الناس لا يعلمون هذا الحديث. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل، كل لهو يعني اللهو اللعب كله باطل. ما معنى باطل؟ يعني أنه غير جائز، باطل إلا إلا رمية بسهم، أن يرمي الإنسان بالسهم يعني الرماية، فإن هذا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم الإنسان الرماية إلا رمية بسهم أو تأديب المسلم فرسه، يعني الفرس، اللعب مع الفرس والركوب على الخيل، أو ملاعبته زوجته، هذا هو اللهو المباح في الإسلام. ثلاثة أمور. وفي رواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السباحة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل لهو. فإذا رأينا إلى كل لعب وكل لهو غير هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي تكون باطلة، تكون من الباطل حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس قولها. طيب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر ماذا قال أهل العلم. بعض أهل العلم نظر على الحديث بأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء وربما سكت عن أشياء، أن هناك من الله ما هو ليس باطلا لكن لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا جار به العمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يذكر أشياء ولا يذكر أشياء أخرى. فقالوا، قالوا إن الرياضة أو اللعب أو هذه الأمور إذا كانت في سبيل ترويح قلع الأمراض من الأبدان، يعني إنسان يلعب الرياضة لكي يزيل الأمراض من بدنه أو لكي يتقوى على الجهاد، يتقوى على الجهاد يعني يكون في نيته أنه يتقوى ليجاهد نفسه ويجاهد في سبيل الله إن أمكنه ذلك، وأن لا يكون في ذلك مضر عليه ولا على غيره، فإن هذا جاء. وإن كان اللعب أو هذه الأمور كلها الرياضة ليست لهذه الأغراض، ليست لقلع الأمراض أو لتقوية الأبدان قصد الجهاد، أو يكون فيها مضرة لنفسه ولغيره، فهذا لا يجوز، هذا كما قال أهل العلم. اللجنة الدائمة للإفتاء لما سئلت عن قضية الكرة، كرة القدم، ماذا أفتت؟ قالت الفتوى التالية. وهذه الأمور أنا لم أقولها، يمكن لأي واحد أن يذهب ويبحث عنها ويقرأها بنفسه، الحمد لله الإنترنت موجود والكتب موجودة والأسرطة وكل شيء موجود. فقالوا كلاما قريبا من هذا الكلام، قالوا أن هذه المباريات وهذه الكرة إذا لم يكن فيها يعني مضرة للأبدان، ونحن نعلم أن هناك مضرة، فالأخ يلعب مع أخيه الكرة فيكسر له ذراعه ويكسر له قدمه، هذا معروف، ولم يكن فيها، وهذا حكم آخر شرعي لا يعرفه كثير من الناس، أنه يجب إذا كان في هذه الألعاب فيه عوض أو جوائز فهي حرام. إذا كان لعب الكرة الفريق الذي يربح سيحصل على جائزة أو سيحصل على سبق أو عوض فحرموا ذلك، قالوا هذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، حرم أن يلعب من أجل العوض أو من أجل السبق أو من أجل الجائزة، وهذا كان ذلك مالا أو جائزة أو أي شيء أو عوضا، فحرمه أهل العلم، حرمه. الشيخ حمود التويجري من الشيوخ المعروفين تكلم عن قضية الكرة بالذات، تكلم عن الرياضة ولكن تكلم عن الكرة، فذكر عدم جواز ذلك، لا لعبها ولا التفرج ومشاهدتها لأدلة كثيرة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الأول، وذكر كذلك أمرا مهما وهو ذكر فتوى لشيخ الإسلام بن تيمية، فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كذلك تكلم عن قضية الكرة، وقد يتعجب كثير من الناس يقول كيف يعني شيخ الإسلام بن تيمية يتكلم عن الكرة، نعم الكرة قديمة جدا، وقد يتكلم أهل التاريخ وأهل المعرفة بهذا الأمر أنها كانت عند الإغريق واليونان قديما، كانت قضية الكرة لعب الكرة أو الدحية، فتكلم ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى عن القضية فقال أنه إذا كان لعب هذه الرياضة أو هذه الكرة لقلع الأمراض ويكون ذلك في نية الجهاد في سبيل الله فحسن، وإن لم يكن فغير ذلك، إن لم يكن كذلك فغير ذلك. وتبعه على ذلك الشيخ حمود تويجري وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، يعني هذا كان مفتي الديار السعودية قديما في وقته، كذلك أفتى بهذا الأمر أنه لا يجوز لعدة أمور، لعدة أسباب، منها لعب كرة القدم يلهي عن ذكر الله ويلهي عن الصلاة. وأنا لا أتخيل أن إنسان يتفرج أو يشاهد كرة القدم أو يلعب هو كرة القدم فيصل وقت الصلاة فيقول الآن توقفوا عن مشاهدة المباراة وتوقفوا عن اللعب، تعالوا بنا نصلي جماعة الصلاة، هذا لا أتصور أن يكون. حتى وإن حصل فإنه لا يمكن أن يخشع هذا الإنسان في الصلاة، إنسان متابع بكل كيانه بكل ما يملك من جوارح وأعصاب متابع للمباراة، فكيف يخشع في الصلاة بعد ذلك وسط المباراة؟ لا يمكن أبدا، هذا لا يمكن أن يحصل. وإذا نظرنا إلى قول الله عز وجل يعني في تحريم الخمر والميسر في سورة المائدة، ما هي العلل والأسباب التي من أجلها حرم الخمر والميسر؟ يقول الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني الأسباب التي من أجلها حرمت الخمر والميسر أنها تجعل بين الناس العداوة، بين المسلمين العداوة والبغضاء، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. بالله عليكم هذه الأمور أربعة لا توجد في الكرة؟ توجد، فتصبح العداوة والبغضاء بين المسلمين، أنا من الفريق الفلاني أنت من الفريق الفلاني كذا، يعني تصبح العداوة ويمكن السب والشتم يحصل في الكرة، هذا معروف كل واحد يراه ويعرفه، وتصبح هذا كله من الشيطان، ليس من هذه الكرة إلا من الشيطان، هو الشيطان يجعل هذا الأمر سببا في إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا يتخذه حبلا أو سببا يتخذه الشيطان ليوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فيولد بينهم العداوة والبغضاء والعصبية القبلية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة أو دعوها فإنها نتنة. الأنصار والمهاجرون، وما أدراكم ما الأنصار والمهاجرون؟ يعني لما دخل بينهم عدو الله وذكرهم بما كانوا عليه في الجاهلية من الحرب بين الأوس والخزرج وذكرهم بيوم بعاث كما تعرفون في السيرة، فقال الأنصار نحن الأنصار وقال المهاجرون نحن المهاجرون، يعني أدخل الشيطان فيهم شيئا من الجاهلية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم لا يقولون نحن الخزرج ونحن، يقول نحن الأنصار، يعني الأنصار كلمة يعني قرآنية، والمهاجرون كذلك، وأثنى عليهم الله عز وجل، ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، وهم يقولون نعم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بينكم، أتدعون بدعوة الجاهلية وأنا بينكم؟ يعني المسلم الذي لم يتجرب من كونه يعني ينتمي إلى بلد من البلدان يعني يفتخر بذلك أو يتعصب لذلك، هذا ما زال فيه جاهلية، لأن الله عز وجل قد قرر سبحانه وتعالى في كتابه فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل إن أكرمكم عند الله يمني أو سعودي أو مغربي أو كذا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الميزان هو تقوى الله عز وجل، فلا يتعصبن أحد للونه ولا ولا لقبيلته ولا لبلده ولا لجنسه ولا للغته. هذا كله من الجاهلية أيها الأخوة، كله من الجاهلية. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تحت قدمه، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وضع ذلك تحت قدمه. كل هذه دعوة الجاهلية دعوها. وقال لأحد الصحابة إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه قال لأحد الناس، قال له يا ابن السوداء، يعني خرجت كلمة يعني بنزغ من الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن هذا ما قاله أهل العلم في قضية الكرة، ومن أجاز منهم ذلك فقال يجب أن لا يكون فيها شغل عن ذكر الله ولا عن الصلاة، وأن لا توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ولا يكون فيها سب ولا شتم، ولا يكون فيها كشف للعورات. ونحن نعرف أن هذه الألعاب يكون فيها كشف للعورات، فيظهر فخذ الرجل وربما يسقط ويظهر أكثر من ذلك، وهذا كله مما لا يجوز النظر إليه ولا يجوز فعله. والطامة الكبرى أننا بدأنا نرى في السنوات الأخيرة حتى هذه العدوى انتقلت، ليست فقط لم تبقى فقط عند الرجال، بل انتقلت إلى النساء، وهذه مصيبة. يعني تجد الواحد في بيته يجلس يتفرج على هذه المباريات، وتجلس معه زوجته وبناته وينظرن إلى هؤلاء الرجال في التلفزيون، وربما تصبح البنت أو الأم تحب لاعب الكرة الفلاني وتضع صوره، وربما تقول هذا يعني تحلم به. وهذا حاصل أيها الأخوة، هذه مصيبة. أين الغيرة؟ ما في. بل إن ربما الأب يقول لابنته تعالي فهو الفريق الذي تحبينه الآن في التلفزيون، تعالي تتفرجي على اللاعبين. أين الغيرة؟ لم تعد هناك غيرة ولا شيء. والأم تشجع الفريق الفلاني، والأب يشجع الفريق الفلاني، وربما يقع العداوة والبغضاء في نفس البيت، لأن الأخ محب للفريق الفلاني والبنت والأخت محبة لفريق آخر. وهذا كله من الشيطان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قبل أن أنسى، هناك أخ لكم في مدينة في فيرتسبورغ أصيب بهذا المرض، يعني إنفلونزا الخنازير، وهو في حالة صعبة، نسأل الله عز وجل أن يشافيه ويعافيه، إنه ولي ذلك القادر عليه. Seit Mittwoch sind die sogenannten 10 Tage von Dhul-Hijja. Der Professor sagt, es gibt keine Tage, während derer die guten Taten beliebter bei Allah sind als diese 10 Tage. Darauf wurde er gefragt. Und selbst der Dschihad, der Einsatz auf dem Weg Allahs, der Prophet sagte, und selbst der Dschihad, außer einem Mann, der mit seinem Leib und Vermögen auszieht und nicht dieser beiden Dinge zurückbringt. Und der Prophet hat auch gesagt, in diesen Tagen, der 9. von diesen Tagen ist Arafah. Er sagt, ich rechne bei Allah subhanahu wa ta'ala damit, dass das Fasten am Tag von Arafah die Sünden des Jahres davor und des Jahres danach zählt. Und das wäre inshallah der 26. in diesem Monat, Donnerstag. Wenn ihr den neuen Mond, sagt der Prophet, des Monats Dhul-Hijja sichtet und einer von euch ein Schlachtopfer erbringen will, so soll er sich des Kürzens seiner Haare und seiner Nägel enthalten. وهذا نسيت أن أقوله في الخطبة العربية، أنه من أراد أن يضحي إذا دخلت العصر عصر ذي فلا يجوز له أن يقلم أظفاره ولا يقطع من شعره وينقص من شعره حتى يضحي، يعني من أول ذي هذا العصر أيام كلها لا يقطع من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. هذا من أراد أن يضحي. أما الذي لا يريد أن يضحي وليس باستطاعته، أو الأهل الذين لا علاقة لهم بالذبح، فليس عليهم هذا الحكم. Das Schlachtopfer kann ein Lamm sein, zum Beispiel darf nicht jünger als ein Jahr. Also wer schlachten möchte, das Lamm darf nicht jünger als ein Jahr. Eine Kuh darf nicht jünger als zwei Jahre. Und ein Kamel nicht jünger als fünf Jahre. Und jedes Opfer, was man schlachtet für Allah an diesem Tag, an jenem Tag, darf nicht krank sein oder blind oder einäugig. Opfer oder Opfer mit gebrochenen Knochen oder Fuß darf man auch nicht schlachten. Das gilt als ungültig, wenn man dies tut. Am Tag der Eid, des Schlachtfestes, es ist auch von der Sunna des Propheten sallam, nicht essen und trinken, bis man dem Gebet, bis nach dem Gebet am besten von seinem Schlachtopfer essen. نسأل الله عز وجل يجعلنا مستمعين قوما يتبعون أحسنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ربنا اصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يحب من هديت ولا يذلهم وليت تبارك ربنا وتعالى اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعرف فضل كلمة الحق والدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين وانصر المسلمين في كل مكان اللهم أعرف فضل كلمة الحق والدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بقي أن أخبركم إن شاء الله أنه يوم الجمعة 27 سنصلي صلاة العيد في الساعة 8:30 ومكتوب عندكم إن شاء الله الإعلان هناك يوم الجمعة 27 سنصلي صلاة العيد هنا 8:30 صباحا نبدأ إن شاء الله بالصلاة بإذن الله تعالى.